ผมก็ไม่รู้เรื่องเชื่อคนอื่นแล้วคนอื่นคนอื่นเลยไม่รู้ใครมึงทำอะไรคนอื่นเลยเชื่อบริษัทคุณแม่ที่อยู่ที่อเมริกาไม่ยืนยันคำพูดเลยไม่ยืนยันคำพูดเลยว่าฉันไม่ใช่อิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ใช่ศรีกะละว่าฉันอันนั้นมุฮัมมัดนะครับรับสุลيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان ينبغي أن نستكمل قبل أن نبدأ في اسم جديد من أسماء الله تعالى الحسنى أن نستكمل الأسئلة التي وقفنا عليها وقبل أن نشرع حكم جديد هذا الأول والأمر الثاني أننا أثناء الكلام عن اسمه الغفار سبحانه وتعالى بعد أن انتهينا منه ذكرنا أنه لا بد وأن يشهد المرء مشاهدة عظيمة من مشاهد الإيمان تتعلق باسمه الغفار هذه المشاهد وتزيد المرء معرفة بالله تعالى وتعلقا به خاصة فيما يتعلق بمعاني المغفرة التي تنشأ عن تقصير المرء يعني الله تبارك وتعالى قد بين للمؤمنين أنه غفار وأنه واسع المغفرة وأنه أهل التقوى وأهل المغفرة وأنه يغفر الذنوب جميعا كل ذلك الله تعالى يحبه يعني يحب أن يغفره وأن يعفو سبحانه وتعالى لأن ذلك مقتضى أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى ما كان غفارا وهو يحب المغفرة إذا كان يريد المغفرة لعباده ومعنى يريد المغفرة أنهم لا شك سيذنبون ويخطئون وأنهم حينما يستغفرون ربهم ويطلبون العفو منه سبحانه وتعالى والتجاوز يحب ان يغفر لهم وطالما عرفوا ان لهم ربا يغفر الذنب ياخذ به قال اشهدكم اني قد غفرت له وهكذا وهذا المشهد كما ذكرنا مشهد من المشاهد العظيمه التي ينبغي ان نقف يعني لاسم الله تعالى الغفار مشاهد عظيمه ينبغي ان نقف عندها وقفنا عند أحد هذه المشاهد وهو مشهد التوفيق والخذلان كيف أن المعصية سبب كل شيء أن المعصية سبب كل بلاء وسبب كل خطب ونوازل في هذه الحياة الدنيا وسبب وأنها سبب ما يصيب المرء في كل أحواله وما يقع في الأرض من سوء وما يقع من الأرض في الأرض من كل هذه الأمور المهولة المخوفة التي نرى فكان هذا المشهد المهم مرتبط هذا المشهد مرتبط هو المشهد مرتبط بالأسماء والصفات نسميه مشهد الأسماء والصفات يعني العبد في معرفته باسم الله الغفار وما يقع منه من الذنب وما يقع منه من الخطيئة التي يحاول أن يتوب منها وأن يتنصل إلى الله تعالى منها وأن يخرج إلى الله تعالى تائبا مستجيرا لائذا لله تعالى وقفا ببابه أن يغفر له حال إتيان هذه المعاصي والذنوب وحال إقباله على الله تعالى ليغفر له، لا بد أن يشهد هذا المشهد، وهو مشهد نذكر به لأن محتاجون إليه كل حين، أن يتذكر المرء مشهد الأسماء والصفات عندما يخطئ المرء، عندما يتعلم اسمه السلام أو اسمه التواب أو الوهاب أو بقية الأسماء التي نعلمها، مما ينبغي أن يشهده المرء مشهد الأسماء والصفات. يقول لمن يقيم هذا المشهد، وهو من أجل المشاهد، مشهد الأسماء والصفات من أجل المشاهد، وهو أعلى مما قبله وأوسع، أعلى من المشاهد السابقة التي ذكرنا شيئا منها. وهذا المشهد مشهد تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى وارتباطه بها، أن الوجود كله من أوله إلى آخره في الأولى والآخرة متعلق بالأسماء الحسنى بأسماء الله تعالى خلقا وأمرا، يعني خلقا أن الله تعالى خالق هذا الخلق وأنه البارئ له وأنه الموجد له من العدم، ومتعلق هذا الخلق كله باسمه الخالق سبحانه وتعالى والبارئ، ثم بعد ذلك أمرا، يعني أن هذا الخلق كله مرتبط ومتعلق بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، سواء المتعلقة بالأوامر والنواهي أو المتعلقة بتعبد الرب سبحانه وتعالى، سواء كان باسمه الإله الذي يعبد والرب الذي يربي خلقه على أحسن ما يكون، أو باسمه الرحيم الذي يرحمهم، أو التواب الذي يتوب عليهم، أو الرزاق الذي يرزقهم، أو الوهاب الذي يهبهم، أو السلام الذي يفشي السلام بينهم، أو الغفور أو الغافر كما أشرنا، أو بقية الأسماء التي يتعلق بها المرء العزيز والكريم والبر جل وعلا والقوي والغني إلى آخر الأسماء. فالخلق متعلق بهذه الأسماء خلقا وأمرا، فبأسماء الحسنى خلق الخالق سبحانه وتعالى، بأسماء الحسنى كذلك، يعني بأثار هذه الأسماء، يعني من أثر أنه اسمه الخالق خلق الخلق، فالخلق أثر من أثار اسمه سبحانه وتعالى، والتوبة والمغفرة كذلك أثر من أثار اسمه التواب أو اسمه الغفور سبحانه وتعالى، والغنى وما يشيع الله تعالى في الكون من هذا أثر من أثار اسمه الغني، والقوة التي يهبها الله تبارك وتعالى الناس في أبدانهم في مالهم في بقية أحوالهم أثر من أثار اسمه القوي جل وعلا. لذلك المرء المطلع على هذا المشهد يشهد آثار الله تعالى في كل شيء، يشهد آثار أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى فيما يتعلق بهذا الخلق، سواء في الأمر أو في الخلق أو في الطلب الذي يطلبه الله تعالى. لذلك يقول وإن كان العالم، حتى الإمام القيم يقول هذا القول، وإن كان العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها، العالم فيه كل من بعض آثار هذه الأسماء الحسنى ومن مقتضياتها، من مقتضياتها يعني مما تقتضي هذه الأسماء. الغفور يقتضي المغفرة، فوقوع الذنب يقتضي أن يكون غفارا سبحانه وتعالى، والرحمة كذلك، والغنى كذلك، وبقية الأسماء. لذلك يقول وإن كان العالم كل العالم من أوله إلى آخره كما يقول من بعض آثار هذه الأسماء ومن مقتضياتها، إما أن يكون من آثارها الخلق من آثار اسمه الخالق، والتوبة والمغفرة من مقتضيات اسمه التواب والغفار سبحانه وتعالى. وهذا من أجل المعارف، يقول الإمام القيم، وهذا من أجل المعارف نحن نذكر به مرة أخرى حتى تنشرح القلوب مرة ثانية لمعرفة الأسماء والصفات ولمعاودة التعبد بها لله تعالى، وأن يفهمها أن يفهم كيف يأخذ حظه منها، وأن يوحد الله تعالى بها، وأن يرى آثارها في كل شيء فيقربه ذلك إلى الله تعالى وينفعه ذلك بهذه المعرفة. لذلك يقول وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى له صفة، والاسم له صفة، يعني الخالق له صفة الخلق، فإن أسماءه سبحانه وتعالى وأوصافه كلها فإن أسماءه سبحانه وتعالى كلها أوصاف كمال ومال، وكل صفة لها مقتضى وفعل، يعني شيء يكون يقتضي هذه الصفة، تقتضي الثواب، يقتضي التوبة، وفعل يعني الخالق يقتضي فعل الخالق سبحانه وتعالى، وإما أن يكون هذا الفعل لازما أو متعديا، يعني الخلق إما أن يكون الفعل الذي يتصف به المولى سبحانه وتعالى فعل لازم كالتكبر، لا يتعدى هذا التكبر مثلا، الأشخاص لا يأخذون منه أن يكون كذلك، أو على معنى التعدي يعني أن يكون هذا الفعل متعدي إلى خلقه، إما أن يكون يعني الفعل ذاتيا له سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف به الخلق، وإما أن يكون كذلك هذا الفعل مما يتصف به الناس يعني يأخذون حظهم منه سبحانه وتعالى، فله أسماء لا يختص إلا الله تعالى إلا بها كالرب والإله جل وعلا، وكذلك المعطي المانع أو النافع الضار، كل هذه تختص به سبحانه وتعالى، فمنها ما يختص به ومنها ما يكون متعد لغيره، يعني ممكن أن يكون يختص به لازما له في ذاته سبحانه وتعالى، أو أن يتعدى لغيره فأظهر أثر هذا الفعل في غيره، أو أن يكون لازما له سبحانه وتعالى، يعني لا ينبغي لأحد أن يتخلق به، وأن يكون متعديا يعني يمكن أن يأخذ المرء حظه منه، فإن كان الأول هو الأظهر في الكلام. ومن المحال، يقول بعد ابن القيم، ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، من المحال أن تتعطل هذه الأسماء الحسنى عن تلك الأوصاف والمعاني، محال أن يتعطل اسمه الرحيم عن معنى الرحمة، ولا اسمه الكريم عن معنى الكرم، ولا اسمه التواب عن معنى التوبة، ولا اسمه الغفار عن معنى المغفرة، لا يمكن أبدا أن تتعطل هذه الأسماء عن معانيها وأوصافها، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله سبحانه وتعالى، وأفعاله لا يستطيع المرء أن تتعطل عن صفاته، وصفاته لا تتعطل عن أسمائه جل وعلا، ولا تتعطل أسماؤه وأوصافه عن ذاته، لا بد أن كل ذلك مرتبط بهذا التدرج الذي يقوله الإمام القيم. وإذا كان أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى، ففرض تعطيلها مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. وهل الإمام في المسألة دي يعني من باب آخر يرد على المعطلة الذين يؤولون كلام الله تعالى، أو يؤولون هذه المعاني من الأسماء الحسنى، أو ينفون عنها هذه المعاني؟ هذه المسألة ما تعنيناش كثيرا، إنما اللي يعنينا هذا الكلام. يقول بعد: فاسمه الحميد، ندخل إلى القضية على طول، فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك، وكذلك اسمه الملك، واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا عن الفعل، وكذلك كونه خالقا قيوما من مقتضيات حياته ومن موجبات حياته ومقتضياتها، واسمه السميع البصير يوجب مسموعا مرئيا، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا وخلقا وتدبيرا فيها، ويقتضي هذا الملك سبحانه وتعالى إعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا، كما أن اسمه البر والمحسن والمعطي أو المنان أو نحو هذه الأسماء تقتضي آثارها، تقتضي من يحسن إليه، وتقتضي من يبره سبحانه وتعالى، ومن يعطيه، ومن يمن عليه. إذا عرف المرء هذا فمن أسمائه سبحانه وتعالى لا نشهد الأسماء والصفات، نعود إليه مرة أخرى، أول المعاني التي لا بد أن يفهمها المرء وهو أنه من أجل المشاهد، وأن هذا الخلق كله بعض آثار هذه الأسماء الحسنى لله تعالى، وأن هذه الأسماء لها أوصاف تتعلق بمفعول هو من لوازمه سبحانه وتعالى، وأن يعلم المرء أن من المحال أن يعطل هذه الأسماء عن أوصافها ومعانيها. ونضرب الأمثال لذلك. فأول اسم التي ذكرها من الأسماء التي أشار إليها الإمام القيم اسمه الحميد المجيد. فالحميد يمنع تبقى الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، يأبى الحكيم أن يترك الناس لا ينزل إليهم كتاب ولا يعرفهم ولا يأتيهم رسول ولا يعرفهم المولى سبحانه وتعالى طريقه ولا يبين لهم ما يكون سبب سعادتهم أو سبب شقائهم، وما يبين لهم الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. بل كل ذلك يأباه اسمه الحميد ويأباه اسمه المجيد ويأباه اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، إذ من حكمته سبحانه وتعالى أن تسير الأمور على هذا المقتضى الذي يحقق النفع للمرء في دنياه ومعاشه. والحميد كما ذكرنا المتذكر عندما كنا نشرع في اسمه الحميد جل وعلا، الحميد بمعنى المحمود أو بمعنى الحامي، بمعنى الحميد يعني الذي يحمد سبحانه وتعالى على ما يحمد، يحمد على كل أسباب الحمد والشكر سبحانه وتعالى، وأنه هو نفسه الحامد يعني يحمد لعباده ما يأتيه منهم من أعمال صالحة يحمدها لهم سبحانه وتعالى ويشكرها لهم ويثيبهم عليها جل وعلا. لذلك لما كان اسمه على هذا المعنى أنه حميد وأنه مجيد، لا شك أنه يأبى أن يترك الناس سدى، فمن يحمد سبحانه وتعالى إذا تركهم سدى؟ فمن يحمد إذا تركهم؟ إذا كيف يحمد هو ويشكر في عبادته وتعلق به وتوحيده سبحانه وتعالى إذا تركهم؟ فيأبى اسمه الحميد أن يكون كذلك، ويأبى اسمه المجيد الممجد سبحانه وتعالى المالك جل وعلا ألا يكون هناك من يمجده ومن يثيبه هو جل وعلا على هذا التمجيد سبحانه وتعالى. وكذلك يأبى اسمه السميع البصير إلا أن يكون هناك مسموعا ومرئيا، هذا المسموع المرئي لله تعالى يقع تحت سمعه وبصره، وما يقع تحت سمعه وبصره لا بد وأن يكون موافقا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. لا يحب أن يسمع من عباده إلا ما يوافق شرعه وأمره، وكذلك لا يرى منهم إلا ما يقربهم إليه. وبقية الأسماء والصفات. لذلك يقول واسمه الملك يقتضي مملكة، هو ملك. ملك يعني لو تفكر المرء، وينبغي أن يتفكر في هذه الأسماء والصفات كما هو الحال فيما نشرح، أن يتفكر في هذه المعاني وأن يعرف تلك المعاني وأن يتوسع في معرفة الرب بها سبحانه وتعالى. المملكة تقتضي تصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا ومحافظة وتشريعا وقياما بكل ما يتعلق بهذه المملكة حتى تستقيم أمورها وتسير هذه المملكة على ما يحقق سعادة الناس فيها في دنياهم وأخراهم لا شك. لذلك يقول واسمه البر والمحسن والمعطي والمنان وغير ذلك من الأسماء كذلك تستدعي من يحسن إليه ومن يبره ومن يعطيه ومن يمن عليه سبحانه وتعالى، يمن عليهم بالإيمان ويحسن إليهم بتعريفهم طريقه سبحانه وتعالى، ويحسن إليهم بأخذهم إلى الطاعة واصطفائهم إلى تقريبه والوقوف بين يديه، يحسن إليهم بعد ذلك برزقهم وصحتهم ومالهم وأولادهم وما يوسع عليهم به سبحانه وتعالى من كافة ما يكون سببا لأظهار اسمه البر والمحسن والمعطي والمنان. ليس كذلك؟ واضح المعنى إن شاء الله. إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه وتعالى، وقد أشرنا إلى معنى مهم وهو سيذكره الشيخ، من أسمائه سبحانه وتعالى الغفار والتواب والعفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات تتعلق بها. يعني اسمه التواب لا بد له من أن يتعلق به تائب يتوب عليه سبحانه وتعالى كما يقول، فلا بد من جناية تغفر، ولا بد من توبة تقبل، وجرائم يعفى عنها. إذا كان هو تواب وعفو وغفور، فالتوبة والعفو والمغفرة يستدعي وجود هذه الجرائم ووجود هذه الجنايات، جناية من جناية تغفر ومن توبة تقبل ومن جرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه الحكيم كذلك من متعلق يظهر فيه حكمه سبحانه وتعالى، إذا اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازق المعطي المانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع كذلك كما يقول. والمسألة التالية، والرب سبحانه وتعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. الله تعالى يحب ذاته ويحب أسماءه ويحب أوصافه سبحانه وتعالى، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة ويحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال، يحب هو سبحانه وتعالى ذلك ويحبه أعظم محبة ويفرح به أعظم فرح يخطر بالبال أو لا يخطر بالبال. وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته، يعني ما يغفره سبحانه وتعالى ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه، كل ذلك من موجب هذه الأسماء، أنه لابد من توبة تغفر إذا حينئذ فإن الله تبارك وتعالى لابد من تقدير ما يغفره سبحانه وتعالى ويعفو عنه ويحلم عن فاعله، لا بد من تقدير ذلك، ولا بد من تقدير الأشخاص، ولا بد من تقدير ما يقعون فيه حتى تظهر هذه الأسماء والصفات التي يحبها الله تعالى. لذلك يقول: وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك، بل لا بد من وقوع ذلك، يعني من تقدير هؤلاء الأشخاص الذين يفعلون ذلك، ولا بد من وقوع ما يستوجب التوبة والمغفرة والعفو، وكذلك يستوجب ما يحبه ويرضاه من ذلك. اللي هو يحب ويرضاه من ذلك من العفو، يعني قدرنا هذا الجاني المذنب الخطاء، وفي نفس الوقت قدرنا الذنب والجناية التي يتوب منها أو يغفرها، في نفس الوقت يقع ما يحبه الرب حينئذ، عندما يوجد الجاني الذي يجني والمذنب الذي يذنب والخطاء الذي يخطئ، فحينئذ يظهر ما يحبه الرب سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، وهو العفو والتوبة والمغفرة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ لمنين؟ هو يقول الشيخ هنا: ويتوب عليه من موجب أسمائه وحصول ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه، وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه، كل ذلك من موجبات كماله ومن مقتضى حمده. يعني الأمر الأول هو لا بد حينئذ لهذه الأسماء من متعلقات هذه الأسماء العفو والغفور كما ذكرنا والتواب، لا بد من جنايات تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، ولا بد أن يكون هناك الذي يجرم والذي يذنب والذي يخطئ، وحينئذ إذا تاب هذا المجرم الخطأ والمتلوث ظهر ما يحبه الله تعالى عليه من التوبة عليه والمغفرة له، ذلك ما يحبه الله تعالى ويرضاه، أن يجد المذنب ليتوب عليه وأن يجد ليسامحه أو يغفر له، أن يجد التائب ليتوب عليه ويقبل توبته وهكذا. وفي نفس الوقت إذا ظهر ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه فإن ذلك سبب من أسباب مدحه سبحانه وتعالى بين أهل سمائه وأهل أرضه، لأنه عندما يتوب ويغفر جل وعلا ويسامح ويتجاوز ويعطي ويمن، كل ذلك يحمده عليه هؤلاء الذين كانوا خطائين متلوثين مذنبين، إذا تاب عليهم وغفر لهم وتجاوز عنهم وأظهر فيه ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، فإنه يكون ذلك بعد ذلك سببا لحمده بين أهل سمائه وأهل أرضه، فيظهر بذلك توحيده ودعاءه والإقبال عليه والتعلق به سبحانه وتعالى. كل ذلك هذه الآثار الجميلة لله تعالى وأسمائه وصفاته كما نرى. ومن آثارهما، يعني من آثار لازلنا في الحميد المجيد، قلنا وهو سبحانه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا، هذا الكلام الذي بدأنا به هذه الخطة التي أشرنا إليها. يقول وهو سبحانه وتعالى الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. ومن آثارهما، يعني من آثار هذا الحمد ومن آثار هذا المجد الذي يقتضيه اسمه الحميد المجيد، مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات، مع كمال القدرة على استشاء الحق والعلم منه سبحانه وتعالى بالجناية ومقدار عقوبتها. فيكون حلمه بعد علمه سبحانه وتعالى، يعني هو سبحانه وتعالى من آثار هذه الأسماء كما يقول الشيخ هنا، من آثارها مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات، مع كمال القدرة على استشاء الحق سبحانه وتعالى، ومع كمال العلم جل وعلا منه بالجناية ومقدار عقوبتها، مع أنه يعلم تمام العلم سبحانه وتعالى بالجناية ومقدار العقوبة، ثم يسامح بعد ذلك ويعفو ويقيل عثرات جل وعلا. يقول لذلك كان حلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدراته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته سبحانه وتعالى، كما قال المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، كان مقتضى السياق أن يقول إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، مش كده؟ إنما الآية تقول إيه؟ إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لذلك أي مغفرتك في هذا الكلام، في هذا السياق، أي مغفرتك عن كمال قدرتك سبحانه وتعالى وحكمتك. ليست هذه المغفرة كمن يغفر عجزا أو يسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك، قادر على استشفائه، حكيم في الأخذ به. لذلك قال: وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا معنى من المعاني. فمن تأمل سريان آثار هذه الأسماء، وهي دي قضية التوحيد، كيف يرتبط المرء بربه ويفكر في أسمائه وصفاته وتشغل قلبه ولسانه وتوحيده وذكره ومحبته والتعلق به وعدم الغفلة عنه سبحانه وتعالى، يبقى كده يعيش هذه الأسماء والصفات والتوحيد والمحبة والإقبال والذكر والطمأنينة، ويرى في كل شيء آثار أسمائه سبحانه وتعالى، يكون قريبا من ربه، محبا له، متفكرا فيما ينبغي التفكر فيه من أسمائه وصفاته وآثارها. الإنسان كده رباني مع الله تعالى. يقول: فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر، تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، أن مصدر الجنايات والقضاء بها إنما هو من العبيد، وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات، وغايتها مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهياته. يعني معنى الكلام أنه إذا نظر المرء إلى آثار الأسماء والصفات، علم أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، أن هذه الجنايات مصدرها الذي قضى الله تعالى به من العبيد، وأن تقديرها على العبيد على هذا الحال هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال، أن تقديرها في الخلق ليقدرها في الخلق، من الذي يقدر على خلقه ذلك على العموم في تقديره سبحانه وتعالى من وقوع هذه الجنايات، أنه من كمال أسمائه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لتظهر أثار هذه الأسماء يظهر آثار التوبة والمغفرة والرحمة، ويظهر آثار العفو والمسامحة، ويظهر آثار البر والإحسان. كل ذلك وغاية هذه الآثار التي تظهر من كمال الأسماء والصفات هو مقتضى حمده ومجده سبحانه وتعالى. نرجع مرة أخرى إلى تحميده وتمجيده سبحانه وتعالى كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. وهذا الكلام معنى فله سبحانه وتعالى في كل ما قضاه، في كل قضاء قضاه وقدره، له الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته. هذه المسألة التي ينبغي أن يحفظها المرء في الأول. إذا أول حاجة كده هذه الآثار لهذه الأسماء الحسنى منه سبحانه وتعالى لها آثار، هذه الآثار تدل المرء على أن كل ما قضاه المولى سبحانه وتعالى وقدره في كونه، لما عرف أنها مملكته وأنه يقدر سبحانه وتعالى ما يشاء وأنه يقضي لا راد لحكمه ولا معقب عليه، يعلم حينئذ أن كل ما قضاه المولى سبحانه وتعالى وقدره له في الحكمة البالغة. ما فيش حاجة ماشية بقى في الكون من غير حكمة، بل وله الحكمة البالغة فيها، هذا معنى، وله فيها الآيات الباهرة كذلك. هذا الجزء الأول الذي يحفظه المرء، يستريح قلبه حينئذ ويطمئن إلى ربه أنه لا يقع شيء في الكون عبثا ولا سدى، ولا له تقدير، بل له حكمة وله آية تدل على الله تبارك وتعالى. يطمئن قلب المرء أنه لا يصدر ولا يقع في هذا الكون إلا قضاؤه وقدره، وأن قضاءه سبحانه وتعالى وقدره ذلك إنما هو لحكمة بالغة وآيات باهرة. وبعدين قال ويقع ذلك كذلك ليتعرف العباد إلى ربهم بأسمائه وصفاته، فكل ما يقع عليهم من شيء يتعرفون إليه به إلى الله تعالى. يقع منه الذنب يتعرف إلى ربه بالعفو والتوبة والمغفرة، يقع منه ينظر إلى رزقه يتعرف إليه بأنه الرازق سبحانه وتعالى، يضيق عليه الأمر يتعرف إليه بأنه الوهاب جل وعلا، يضعف عن الشيء يتعرف إلى ربه بأنه القوي، يفتقر يتعرف إلى ربه بأنه الغني. وهكذا كل ما يقع في قضاء الله تعالى يتعرف به إلى ربه سبحانه وتعالى. وبعدين قال ويستدعي ذلك محبتهم له، أما يعرض على المرء أن كل شيء من قضائه وقدره، أطمأن قلبه إلى الله تعالى وارتاحت نفسه إليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يستدعي محبته، لأنه علم أنه ما يفعل شيئا إلا ليقرب العبد إلى الله، وما يفعل شيئا إلا ليكون سببا لتعرف العبد إلى ربه ومحبته له سبحانه وتعالى، وكذلك ليدعوه به وليوحده به سبحانه وتعالى، ليكون سببا في النهاية إلى أن يكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله، ليهيئ له أسباب معاشه وأسباب دنياه وأسباب آخرته على الحال الذي يكون سبب نجاته على أحسن الأحوال التي يحبها الله تعالى. لأنه لو عكس المرء الآية وحاول هو أن يقدر لنفسه وأن يفعل لنفسه وأن ينظم لنفسه وأن يفعل، لا يستطيع. من الذي يستطيع لنفسه قوة ومالا وقدرة ووقتا وجهدا وعلما وسعيا ومطلع؟ من الذي يستطيع ذلك لنفسه فضلا عن أن يستطيع مثل ذلك لغيره؟ لذلك وجد نفسه عاجزا إلا بالله، ضعيفا إلا بالله سبحانه وتعالى، مفتقرا إلا بالله جل وعلا، وحيدا إلا من الله سبحانه وتعالى. وجد نفسه في النهاية لا حول ولا قوة له إلا بالله، فأحب ربه وأقبل عليه وترك لربه أن يدبر له سبحانه وتعالى، ورضي بقضائه لأنه فيه الحكم البالغة وفيه الآيات الباهرة، وكذلك رضي حينئذ عن ربه فأحبه وأقبل عليه. هذه الأمور نود أن تنتشر بين المؤمنين، أن يعرفوا ربهم بهذه الآثار وبآثار هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى، وأن يفهم منها الحكم البالغة والآيات الباهرة، وأن يفهم منها أن الله يتعرف إليه سبحانه وتعالى بذلك فكل ما يقع عليه يقربه إلى الله تعالى طريقا، كما يقول من الخير كل قضاء يقضيه به يعرفه طريقا إلى الله تبارك وتعالى ويأخذ به إلى الله جل وعلا. فما أن يعرفه ربه يعرف حينئذ أن في ذلك أفضل القضاء، أن في ذلك أفضل القضاء له وأحسن القضاء له، لأنه لو قضى لنفسه ما استطاع أن يقضي شيئا له ولا لغيره، ولذلك كان سبب محبته لربه وسبب ذكرهم له وسبب شكرهم له وسبب تعبدهم له بأسمائه الحسنى. وهي هذه الأمور الأخيرة، أنه بعد أن يعلم المرء أن له في كل ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى، هذه اللي انت تحفظها بقى، أن كل ذلك يعرفك بالله تعالى. ما أن عرفك بربك وأخذك به إلا واطمئن قلبك إلى ما وقع وحدث وغين لك أثرا من أثار أسمائه ودلك على طريق تصل به إليه، فيكون ذلك سببا لمحبتك لربك وذكرك له وشكرك له وتعبدك، وسببا لتعبدك له وتوحيدك إياه سبحانه وتعالى. إذن كل شيء في هذا الكون لابد أن يكون كما أشرنا، إنما يكون من بعض أثار هذه الأسماء الحسنى لله تعالى والتي يكون فيها ما يقربك إليه كما ذكرنا. فكل اسم له تعبد محض مختص به علما ومعرفة وحالا، هذه مسألة ربك تحفظها. كل اسم من هذه الأسماء الحسنى له تعبد مختص به، كل اسم له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. علما بهذا الاسم كما كنا نشرح في معنى الأسماء، ومعرفة بالله تعالى، وحالا يعني يغير به المرء مما هو فيه، يعني أن يكون له حال مع الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، حال من الأحوال الحسنة التي تكون من آثار هذه الأسماء الحسنى. يقول لك هذا الشخص له حال مع الله، يعني لا بد وأن يكون حالا حسنا، يعني إيه حال مع الله؟ يعني يقول له وقت جميل مع الله تعالى، يذكره به ويذكره به ويعبده به ويحبه فيه، يعني له تقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن هذا معنى قريب من هذه الأحوال. يقول أكمل الناس عبودية بالمسألة الثانية، أنت عرفت أول مسألة بقى، وهي أن كل اسم له سبحانه وتعالى له تعبد مختص به. إذا أنت كإنسان تحب أن تعرف ربك بأسماء وصفاته، لابد أن تعرف كل الأسماء والصفات، وأن تعرف العبادة المختصة لهذا الاسم، وأن يكون لك حظ من هذه العبادة سواء بالعلم بهذا الاسم أو بالمعرفة المقربة إلى الله تعالى لك بهذا الاسم، أو بالحال الذي تستفيده من هذه العبادة، لأنه إذا استفدت من هذه العبادة بهذا الاسم تستفيد حالا جديدا مع الله تعالى، يرى فيك مثلا تظهر عليك حال التوكل، يظهر عليك حال الرضا، يعني وإن كانت هذه مقامات إنما في بدايتها تسمى أحوال، لأن المرأة إذا لم يثبت فيها تكون متغيرة. واضح؟ المسألة الثانية متعلقة بها أن لكل اسم تعبد الله، أن لكل اسم تعبد محضا، أو كل اسم من هذه الأسماء له تعبد مختص به. يقول وأكمل الناس عبودية، نحفظ هذه المسألة عشان إيه البعد الذي نحن فيه عن معرفة الأسماء والصفات. وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، بدا أكملهم عبودية، هذا الذي يتعبد الله تعالى بجميع أسماء وصفاته. والمؤمن مطالب أن يعرف ربه، وأن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وليس مقصودا على المعرفة وإنما على التعبد، وأن لكل اسم من هذه الأسماء تعبدا مختصا به، ينبغي إذا أحب ربه أو أراد أن يوحده أن يوحده بكل هذه الأسماء والصفات. وهذه المسألة تبين مدى تقصير المرء في توحيد ربه وتعبده له بأسمائه وصفاته، يعني أقل ما يقال في هذه المعاني أن يحفظ هذه الأسماء الحسنى، ثم بعد ذلك أن يعرف كل معنى من هذه الأسماء، وأن يكون كل معنى له تعبد يعبده به وله توحيد وحده به سبحانه وتعالى. نشوف احنا بقى في التفسير الذي بعد بنا عن توحيد الله تعالى وعبادته، هذه مسألة من أخطر المسائل. أن فتح لك باب التعبد، عرفك أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وعرفك كيف تعبده بها وتوحده بها وتأخذ حظك منها، وإذا بك مقصر فيها، زاهد في معرفته سبحانه وتعالى، متباعد متجاف عنها، غافل عنها. هذه المشكلة بقى في توحيد الله تعالى. لذلك يقول الإمام هنا: وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، فلا تحجبه عبودية اسم من أسماء سبحانه وتعالى عن عبودية بقية الأسماء أو عن بعض الأسماء، وإنما هو متعبد لله تعالى بكافة هذه الأسماء. فإذا يرى المرء كما أشرنا تقصيره وتفريطه في هذه المعاني، يرى كيف هو مفرط ومقصر في أن يعرف ربه وأن يوحده وأن يحبه وأن يدعوه وأن يتعلق به وأن يكون سبب سعادته في الأولى والآخرة. هذه المعرفة لله تعالى، أن معرفة الله تعالى هي سبب السعادة في الأولى والآخرة، أن الدنيا هذه ليس فيها إلا معرفة الله تعالى ومحبته وذكره والأنس به، غير ذلك لا قيمة له، وأن ما يقربك إلى ذلك هو الذي تفعله، وما يبعدك عنه لا قيمة له. واضح المعنى؟ إزاي كيف يأخذ المرء بحظه ذلك أو حظه ذلك من الله ويتعبد به؟ لذلك يقول الإمام القيم: فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع. إذا كل التعبد له سبحانه وتعالى بالمعطي، ومن تعرف المانع، والمانع كذلك يقربك إلى الله كما يقربك المعطي. لما يمنع عنك شيء عرفت أن فيه قضاء لله تعالى جميلا وحكمة بالغة وآيات باهرة، هذه الآيات تطلعك على معاني الأسماء والصفات، عرفت ساعتها أنه ما منعك ذلك المنع إلا لمصلحتك، وأنه يمنع الناس موانع كثيرة، عايز يعمل ويسوي ويشوف ويروح ويجي وكذا ويمنع منها، ولا يدري أن في ذلك مصلحته، وأن في ذلك أحسن تقدير من الله تعالى، وأن فيه الحكمة، وأن فيه الآية التي تعرفه إلى ربه. فإذا عرف الحكمة بعد ذلك قال: الله صح والله، الحمد لله لنا ما رحتش ولا جيت، وده كان أحسن لي من أنا عمال أزن فيه وعايزه وعايزه وعايزه. أليس كذلك؟ لا يحجبه اسمه كما يذكر عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو يحجبه عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم. كذلك لا بد، هو يعبد الله تعالى بالغفور، قاعد يقع في الزلات والمعاصي والسيئات، وبعدين يقول بقى ربنا غفور غفور غفور ويتعبد اسمه، ونسي أنه منتقم وأنه يؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى، فلا يحجبه ذلك عن ذلك حتى يتزن في قلبه كما ذكرنا، يتزن في قلبه معاني الأسماء والصفات، ليكون ذلك سببا لسيره الصحيح إلى الله تعالى. أنه لو طغت المغفرة والرحمة في القلب على المرء، إذا به يمكن أن يكون ذلك سببا لوقوعه في السيئات والتجرؤ عليها، وحجة أن الله غفور رحيم وأن الله يعفو عنه وكذا وكذا. أما إذا علم أنه منتقم وأنه يؤاخذ بالذنب، وقف وفكر في نفسه وأسرع التوبة إلى الله تعالى، وعزم على ألا يعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى، وأخذ نفسه بالحزم والشدة فلا يقع في الذنب لئلا ينتقم الله تعالى منه، أو أن يقع به عذابه، أو أن يقع به حرمانه وطرده، أو غير ذلك مما يكون سببا لأن يتعبد الله تعالى كذلك بكل هذه الأسماء. واضح المعنى؟ لذلك يقول الإمام القيم أو أن التعبد باسمه الودود والبر يعني باللطف والبر والإحسان ومعاني هذه الأسماء لا يشغله أبدا ولا يحجبه عن أن يتعبده باسمه العز وأن يتعبده بمعنى الجبروت والعظم والكبرياء حتى يتزن ذلك كله في قلبه. فإذا ما خرج إلى الرجاء والرجاء خرج به إلى السعة الزائدة ورده مرة أخرى الخوف الجبروت والكبرياء والعظم ردته إلى تصحيح سيره إلى الله تعالى. فإذا خرج إلى القنوط واليأس في أنه يعذبه وأنه ليس له طريق رجع إلى التوبة والبر والإحسان واللطف وهكذا. وهذه كما يقول الإمام القيم وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن الكريم. طريقة الكمل يعني الكاملين السائرين الكمل إلى الله هذه طريقته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هذه طريقته أن يدعو بأسمائه كلها بأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وطريقة الكمل إذن ألا يحجبهم ألا يحجبهم اسم عن اسم وكذلك ألا يدعو باسم ويترك اسما آخر وكذلك في نهاية المطاف أن يكون دعاؤه بالأسماء الحسنى كلها كما بدأ الإمام في كلامه وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر فلا تحجبه عبودية باسم من الأسماء عن عبودية باسم آخر من تلك الأسماء المشرفة. وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله. السائرين إلى الله الناس بعث ربنا الناس اللي بيحبوا ربنا وعرفوا بقى طريقه وتوحيده وأسماءه وصفاته وتعلموا كيف تقربون بها إليه ويذكرونه بها ويحبونه عليها ويثنون بها عليه ويشكرونه أن وفقهم على ذلك ويتعرفون له بكل هذه المعارف وأن يتعقلون ويعلمون عن الله تعالى في كل ما يأتي وما يحدث وما لا يحدث يكون ذلك فيه القربة إلى الله لهم. هؤلاء كما يقول هم الكمل السائرين هم الكمل السائرون إلى الله تعالى تلك طريقتهم. وهذا له معنى وهو عدم الغفلة عن أسمائه طرفة عين سبحانه وتعالى. له معنى مهم أن المرأة لا شك لما علم أن كل شيء من آثار أسمائه وصفاته دل على أنه في كل أحواله يرى آثار هذه الأسماء والصفات في كل الأحوال والأوقات أليس كذلك؟ لو نظر ذلك لو نظر هنا لو نظر في نفسه نظر في الشيء في الآفاق في الناس في كل ذلك كل ذلك يطلعه على معنى هذه الآثار. والمرء بحاله وواقعه لا شك أنه مطلع على كل شيء له سبحانه وتعالى فيه آثاره وحكمته. وهذه طريقة الكمل وهي مشتقة من قلب القرآن الكريم كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بالأسماء الحسنى كلها التي له سبحانه وتعالى. والدعاء بها هذه مسألة جديدة لا نحفظها كذلك في الأسماء الحسنى هذه الدروس. والدعاء بها يتناول دعاء المسألة الدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. ودعاء المسألة معلوم دعاء الثناء ودعاء التعبد. دعاء المسألة يعني إن كنت تريد التوبة أن تدعو بأنه التواب دعاء المسألة أو أنك مفتقر وحدث لك حاجة أن تدعوه بدعاء الغنى أو بدعاء الرزق أو بدعاء تخريج القروض أو غير ذلك مما تدعو به المولى سبحانه وتعالى إذا وقعت بك المسألة يعني دعاء الطلب دعاء الحاجة دعاء الاستقرار دعاء النوازل كل ما ينزل بالمرء ويحتاج كأنه يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني دعاء المسألة يعني أنك محتاج وفقير ويمكن أن ينزل بك ما ينزل بالبشر من احتياجهم وضروراتهم وفقرهم ومرضهم وحاجاتهم وكل ما يمكن أن ينزل به. فأول ما تتطلع إلى الله تعالى، وأول ما تدعو المولى سبحانه وتعالى وتدعوه بتلك الأسماء التي تكون سبب الدعاء، سبب إجابة الدعاء في مسائلك التي عمت لك. أنت قد مرض، قد احتاج، قد وقعت في قلة البركة من وقتك وجهدك، ولا تستطيع أن تقوم بأمورك أو بولدك أو بحالك أو بقواتك أو بغير ذلك. وقعت في ضيق، في شدة، سدت أمامك أبواب الدنيا التي تحزن عليها، باب الله تعالى مفتوح والطريق إلى الدعاء به معلوم، دعاءه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ودعاء الثناء يعني أن نثني على الله تعالى بهذه الأسماء، أن نثني عليه بأنه الكريم وأنه البر وأنه الرحيم وأنه المحسن وأنه الجواد وأنه التواب وأنه الوهاب وأنه السلام وأنه المؤمن. أن نثني عليه بهذه الأسماء الحسنى التي يثني بها المولى على نفسه سبحانه وتعالى ويمدحه بها جل وعلا، وأن يحل بحظه من عبودياته بها، وذلك هو التعبد، أن يتعبد الله تعالى بهذه الأسماء، وهو أن يأخذ بحظه منها، سواء ما كان متعلقا بالله أو ما كان متعلقا بالخلق كما ذكرنا. يعني ما كان متعلقا بالله تعالى في الغفار أن يطلب منه المغفرة وستر الذنوب والسيئات، وما كان متعلقا بالخلق أن يغفر لهم، أن يسامحهم، أن يتجاوز عنهم رجاء أن يتوب الله تعالى أو أن يغفر الله تعالى له. وهو سبحانه وتعالى يحب موجب أسمائه وصفاته، أو موجب أسمائه وصفاته. مسألة جديدة بقى تقول: فهو عليم، ولا يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وقت يحب الوقت، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه وتعالى للتوبة والمغفرة والعفو والصف خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه. ماشي كده؟ هذه المسألة الجديدة استفدت منها أن الله تعالى كريم، باش أنت بقى بخير، أنه يحب الكريم وحليم، يحب الحلم ويحب الحليم، وجميل يحب الجميل والجمال، وعفو يحب العفو وأهله، وهكذا. إذن كل صفة من الصفات التي يحب الله تعالى لخلقه أن يتخلقوا بها لا بد وأن تكون في محل اهتمامك أيها المسكين. فلا يراك المولى يحب العفو وأنت بخيء، وأنت لا تحب العفو، وأنت متحجر قاسي القلب لا تريد أن تعفو وأن تصفح وأن تسامح. لا، إنه يحب العفو فأنت عفو، كذلك يحب الحل فأنت لابد أن تكون حليما، يحب الصبور والصبر فلابد أن تكون صبورا، يحب الشكر وأهله فلابد أن تكون شاكرا. إذن أنت في محل محبة الله تعالى بهذه الأسماء التي ينبغي أن تتصف بها. أنت متصف بأضدادها كما يقولون، بخلافها وعكسها. يعني هو يحب الكرم وأنت بخيل حريص على وقتك ومالك وجهدك ألا تصرفه لله تعالى، وأن تضن به على الله تعالى، وألا تجود به حتى يجود عليه. وكيف تأتيك محبة الله؟ وكيف تكون في موضع محبة الله تعالى لك؟ وهكذا جواد يحب الجواد سبحانه وتعالى، وبرد يحب البر والأبرار، وتواب يحب توبة أهلها، وهكذا. كل هذه الصفات لابد حينئذ إذا سرت في طريق الكمل السائرين الذين ذكرهم الشيخ من قليل وهم أولئك الذين يدعون الله تعالى بكل أسمائه الحسنى. لا بد أن ترى هذه الأسماء الحسنى كلها في نفسك، وهذا شيء لا يتأتى بين يوم وليلة، وإنما يحتاج إلى المجاهدة. أنت لم تحفظ هذه الأسماء بعد، ولم تبدأ في طريقة الكمة السائرين في السير عليها في التعبد لله تعالى بها والدعاء له بها، دعاء المسألة والثناء ودعاء التعبد، وكذلك في محبة الله تعالى لأصحاب هذه الأسماء المتسمين بها، أو لأصحاب هذه الأخلاق الذين تخلقوا بها وأخذوا حظهم منها. فأين حظك الذي أخذ؟ إذن هذه طريقة تعلمك كيف تكون على أحسن حال، أن يكون خلقه القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة، وهي أعظم الطرق. أعظم الطرق لماذا؟ لأنها متعلقة بالله رأسا سبحانه وتعالى. لك ربنا بيحب الكرم، أنا حبا كريم، ما فيش بينه وبين بين الله تعالى وسطة في ذلك إلا أن يجاهد نفسه أن يكون كريم. وتعلقه بالله المباشر هذا هو سبب قوته ومدده على هذه المجاهدة. لا عايز يبقى زي يتخلق بهذه الأخلاق من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن ننتظر مدد الله المباشر وفتحه المباشر سبحانه وتعالى على طول، لأنه يريد أن يكون على هذا النحو من علاقته بالله تعالى ومحبته له. يبقى يجيله المدد على طول، ولا رب أنا عايز أتخلق بهذه الأسماء والصفات من أسماء والصفات ونجاهد نفسي عليها، فأعني وقومي وخذ بيدي وأشرح صدري وثبت قدمي واربط على قلبي وأعني وكل هذه المعاني التي تتطلبها. فأنا مفتقر إليك، ضعيف بين يديك، متذلل إليك، ويتحنن إلى الله تعالى بهذه المعاني. قلها لا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، من يغفر لي إذا لم تغفر، من يعطيني إذا لم تعطيني، من يهبني إذا لم تهبني، من يرحمني إذا لم وهكذا يتعود كيف يتملق ربه ويقبل عليه. يأتي المدد لأنه يحب هذا. المثال الأولى اللي قلناه أن الله تعالى يحب ذلك، فأنت تدعو الله تعالى بما يحبه، فيكون سبب من أسباب استجابة الدعاء السريع. ذكرناها في قصص الأنبياء اللي فات، وسيدنا إبراهيم يقول أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. دعا الله تعالى بما يحبه هو سبحانه وتعالى ليستجيب دعاءه فاستجاب. واضح المعنى؟ ودي تحل بقى كل مشاكل البشر. هذه القضية، المشهد العظيم ده، مشهد أسماء الصفات، هو ده بقى يحل كل مشاكل الناس. مشاكلهم في المغفرة محلولة، مشاكلهم في المال محلولة، مشاكلهم في بركة الوقت محلولة، مشاكلهم في القوة والمدد محلولة. ليه؟ لأنه عرف الطريق الذي يحبه الله. لما تأتي إلى الله من نفس الطريق الذي يحبه يصعب أن يردك منه، لأنه يحب ذلك. أنت عايز العفو، هو بيحب العفو، خذ العفو، وهكذا. أنت تريد المغفرة ويحب المغفرة، خذ المغفرة. واضح؟ وأنت تريد العلم وهو يحب العلم، خذ العلم، العلم النافع. وكل هذه المعاني، بعيدا هذه المعاني لها إيه؟ أثرين. الواحد جاء باله من الكلام، الأثر الأول إيه؟ أنت تجاهد على أن تتحقق بها لأنه يحبها كده. وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى لما تقبل عليه بها هو يعطيك إياه. وقد بالك من تسلسل الكلام مع بعض يسمونه دوران كده الكلام. يعني هو يحبها سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أنت إذا ذهبت إليه أعطاك ما يحب، وأنت مفتقر إليها إلى هذه المعاني، لأنها سبب إصلاحك. أنت مفتقر لأن تكون حليما وكريما وبارا ومتعبدا وحامدا وشاكرا وصابرا. إذا دعوته بها فإنه سبحانه وتعالى يعطيك إياه، جهدت عليه فإنه يزيدك منها سبحانه وتعالى. إذا تحلت المشاكل وما تحلتش في الرزق، في العلم، في الصبر، في الشكر، في الحلم، في المغفرة، في التوبة، في القوة، في الغنى، في كل شيء. الناس المساكين بقى اللي زحلت من العايزين بقى هذه المعاني تتحقق لهم من الله ليس لهم إلا باب الله. وباب الله تعالى هذا بالذات يحب أن يعطي منه. اللي بيجيله من هذا الباب يبقى جاله من الباب اللي بيحبه سبحانه وتعالى، فلا يتأخر في الرد جل وعلا.